تكلمنا عن موضوع إمام الحجة، وبعض الإخوة جزاه الله خير قال للشيخ ربيع حفظه الله كلام في إقامة الحجة في ظاهره يخالف كلامك، فلو أننا نقرأه وتعلق، فقلنا نقرأ ونعلق إن شاء الله. نقرأ كلام الشيخ بن عثيمين، كلام في مسألة إقامة الحجة، الشيخ ربيع، الشيخ ربيع أبو محمد. حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام، لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما من وقع في بدعة فعلى أقسام: القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي يقال عنه مبتدع والخارجي يقال عنه مبتدع وهكذا، سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. القسم الثاني من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع وعليه عمل السلف، ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة رد عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا. وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. أقول، قال الشيخ ربيع حفظه الله، أقول في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء، منها: أولا، شدة حذرهم من البدع ومراعاتهم للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، فلا يعبرون قدر الإمكان إلا بالألفاظ الشرعية، ولا يطلقونها إلا على المعاني الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع المحمدي. ثانيا، أنهم حراس الدين وحماته، فمن تكلم بكلام فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد على أهل الباطل. وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة أخرى ورد باطلا بباطل، ولو كان هذا الراد من أفاضل أهل السنة والجماعة ولا يقولون ولن يقولوا يحمل مجمله على مفصله، لأننا نعرف أنه من أهل السنة. قال شيخ الإسلام بعد حكاية هذه الطريقة عن السلف والأئمة: ومن هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة هو وغيره في مسألة اللفظ والجبر. قال الشيخ ربيع حفظه الله: يشير رحمه الله إلى تبديع أئمة السنة من يقول لفظي بالقرآن مخلوق لأنه يحتمل حقا وباطلا، وكذلك لفظ الجبر يحتمل حقا وباطلا. وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما قد أنكروه على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته. وقال رحمه الله: ويروى إنكار إطلاق الجبر عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. وقال الأوزاعي وأحمد وغيرهما: من قال جبر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ، بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. وقالوا: ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة، وإنما الذي في السنة لفظ الجبل لا لفظ الجبر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة، فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال: بل خلقين جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقالوا إن لفظ الجبر لفظ مجمل، ثم بين أنه قد يكون باعتبار حقا وباعتبار باطلا، وضرب لكل منهما مثالا، ثم قال: فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا وباطلا. وقال الذهبي رحمه الله وقال أحمد بن كامل القاضي كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعذل والحارث بن مسكين فقيها سريا وكان يقف في القرآن. قال الذهبي قلت أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور وقد وقف علي بن الجعد ومصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة وخالفهم نحو من 1000 إمام بل سائر أئمة السلف والخلف عن نفي الخليقة على القرآن وتكفير الجهمية، نسأل الله السلامة في الدين. قال أبو بكر المروذي أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد فحذر أبو عبد الله منه، وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يقلد القضاء، قال عبد الرحمن فسألت عن يعقوب بن شيبة فقال مبتدع صاحب هوى، قال الخطيب وصفه بذلك لأجل الوقف. وقدم داود الأصبهاني الظاهري بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالح أن يتلطف له بالاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال له رجل سألني أن يأتيك، قال ما اسمه؟ قال داود، قال من أين؟ قال من أهل أصبهان، قال أي شيء صنعته؟ قال وكان صالح يروغ عن تعريفه إياه، فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن فقال هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال يا أبتي أنتفي من هذا وينكره، فقال أبو عبد الله محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إلي. القسم الثالث من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية، فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير، وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه فإن أصر فيبدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث أن الله قال قد فعلت، وبسط هذا له موضع آخر. وعلى كل حال لا يجوز إطلاق اشتراط إقامة الحجة لأهل البدع عموما ولا نفي ذلك، والأمر كما ذكرت. فنصيحتي لطلاب العلم أن يعتصموا بالكتاب والسنة وأن ينضبطوا بمنهج السلف في كل ناحية من نواحي دينهم وخاصة في باب التكفير والتفسيق والتبديع حتى لا يكثر الجدال والخصام في هذه القضايا. وأوصي الشباب السلفية خاصة بأن يجتنبوا الأسباب التي تثير الأضغان والاختلاف والتفرق والأمور التي أبغضها الله وحذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح، وأن يجتهدوا في إشاعة أسباب المودة والأخوة فيما بينهم، الأمور التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كلامه. جزاك الله خير وجزاك الله طيب. أعيد عليكم السؤال إلا هذا جوابه. السؤال هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدع أن تقام عليه الحجة لكي يبدع أو لا يشترط ذلك؟ أعيد السؤال ولا فهم؟ هل يشترط إقامة الحجة في تبديع من وقع في بدعة أو بدع أو لا يشترط ذلك؟ القاعدة أنه لا يحكم بعقوبة الكفر أو البدعة أو الفسق إلا بعد إقامة الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموانع. طيب هذا الكلام إيش هو مع القاعدة؟ أقول يا أخي انتبه، هناك مقامان. المقام الأول الحكم بأن ما صدر من هذا الرجل خطأ وبدعة وترد عليه. الحكم الثاني عقوبة هذا بمقتضى ما صدر منه. أهل البدع يعممون القاعدة، فما يبغوك ترد على أهل البدع، ما يبغوك ترد عليهم، ما يبغوك ترد على خطأ صدر من أحد. ليش؟ يقول لك يا أخي حتى تقام عليه الحجة. فنقول له لا، وقف حدك. هذه القاعدة ما قالوا كلمة حق أريد بها باطل، هذه القاعدة وهي أن من صدر منه الأمر الكفري أو الأمر البدعي أو الفسق لا يقام عليه حكمها حتى تقام عليه الحجة في مقام غير هذا المقام. المقام الذي قال العلماء فيه لا بد فيه من إقامة الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموانع وفي مقام العقوبة على هذا القول الكفري أو البدعي أو الفسقي أو الفعل الكفري أو البدعي أو هذا مقام العقوبة. أما مقام الرد لا، فإنه يرد الباطل إذا صدر من أي أحد، هذا أول مقام. والشيخ هنا بيتكلم على هذه القضية. بعض أهل البدع يستدل بهذه القاعدة يريد المنع من الرد على أهل البدع، هذه أول نقطة. وضحت؟ إذن كلام الشيخ في أنه لا تعمم هذه القاعدة في مقام الرد وفي مقام العقوبة، فهذه القاعدة لها مقام العقوبة وليست في مقام. فنحن نرد على أهل البدع وعلى أهل الباطل، بل نرد على الباطل صدر ممن صدر، نرد على أهل الباطل إذا صدر ممن صدر منه ولا نتوقف. الألباني قال كلمة ردينا، الشيخ ربيع قال كلمة، ما سمعت تراجع الشيخ ربيع، قال كلمة استدرك على نفسه جزاه الله خير وردها انتهى. أهل السنة وقافون عند الحق، رجعونا للحق، انتهى الموضوع. الخطأ يرد ممن صدر منه كائنا، وهذا أصل قرره السلف. أما قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذه الحجرة؟ إذن أنتم يا أهل البدع لما تجي تطبقوا هذه القاعدة تقولوا لابد من إقامة الحجة، كلامكم غلط باطل. فتعميم هذه القاعدة في مقام الرد وفي مقام العقوبة خطأ. هذه القاعدة محلها في مقام العقوبة. إيش عقوبة الكافر إذا ثبت عليه الكفر؟ أن يستتاب فإن تاب ولا؟ وصاحب البدعة أن يستتاب فإن تاب وإلا عوقب بحسب بدعته. وصاحب الفسق إيش نقول؟ أن ينظر في حاله، فإن يعني علمنا أنه يعلم أن هذا إلى آخره فإنه يعاقب بحسب، إن كان حد فحد وإن كان تعزير تعزير. إذن كلام الشيخ يتكلم على ناس من أهل البدع، السائل يسأل عنهم إيش يقولوا؟ يقولوا يا أخي لا ترد على أهل البدع ولا أهل الباطل، يا أخي لابد من قيام. فالشيخ رد عليهم قال له هذا الكلام غلط، لأن هذه القاعدة مقامها في العقوبة وأنتم تبغوا تسحبوها على مقام الرد. هذه أول نقطة تفهموها. ثاني نقطة في هذا الموضوع، الشيخ يريد أن يبين مسألة تتعلق بإقامة الحجة، وهذه المسألة ذكرها ابن قيم الجوزية في طريق الهجرتين. قال إقامة الحجة تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة. كيف؟ أقول لك الآن. الشيخ ضرب أمثلة ببعض البدع، أنا سأتركها وأخذ أمثلة ثانية ثم أرجع لأمثلة الشيخ. الآن إحنا في هذا المجتمع مثلا، لكن هذا المجتمع ما يعرف بدعة أناس معينة وسرى فيها القول بدون ما يعرف أهل هذا المجتمع هذه البدعة، فإيش نحكم على هؤلاء؟ نقول هؤلاء يرد على بدعتهم ولا نحكم بعقوبتهم فيما هم فيه حتى نقيم عليهم الحجة، لأنهم ما يعرفوا هذه البدعة، فنوضح لهم بالحجة كذا. طيب أفرض أن هذه البدعة صار معروف أنها بدعة، اليوم مثلا عندنا في مكة والحمد لله أصبحت بدعة المولد ترى معروف أنها بدعة، واللي يعاند فيها يعاند مكابرة، صرنا عارفين أنها بدعة. فلو جاء واحد يتكلم في بدعة المولد ويقررها وأنها جائز وأن كذا، إيش نقول عنه؟ نقول عنه هذا مبتدع يقرر بدعة باطلة. فمو بس نرد باطله بل نصفه بأنه مبتدع، لأن أصبحت هذه المسألة واضحة كالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة. إحنا اليوم في مجتمعنا لو جانا واحد يدعو إلى الإخوان، أو جانا واحد يدعو إلى منهج التبليغيين، أو جانا واحد يدعو إلى منهج السروريين، أو جانا واحد يدعو إلى منهج القطبيين، هل أصبح عندنا اليوم جهالة بهذا المنهج؟ الآن حتى على مستوى العوام أصبحوا يعرفوا أن الإخوان منهج مخالف لأهل السنة والجماعة. صح يمكن ما يعرف كل مسائل، ولكن يعرف أنه منهج الإخوان المسلمين والتبليغيين والقطبيين والسروريين والتكفيريين، والحمد لله. فلما تجيني أنت هنا، الشيخ أجاب من باب التنزل، الكلام الأول خلاص قاطع، بس الآن يتنزل الشيخ. لما تجيني أنت تقولي لا ترد على هؤلاء، أقول لك يا أخي هؤلاء ترى أصبحوا من باب المعلوم من الدين بالضرورة، كالوقت الذي انتشرت فيه بدعة الرفض وبدعة التشيع وبدعة القدرية، فأصبح كلامهم كلام واضح. فهذا مو بس أنا أرد باطلهم وأصفه بأنهم بدعة، وأصفهم بأنهم أصحاب بدعة مهما، وأنهم مبتدعة. إذا كان ناقشنا والمسألة ظاهرة فهم مبتدعة، لأنهم أصبحوا ممن يغلب على ظننا أنهم أصحاب هوى في بدعتهم. فالشيخ ساري يقسم عشان يوصل لك هذه النقطة، وهي قضية أن إقامة الحجة تختلف بحسب الأزمنة والأمكن، اللي هي مبنية على فرع من هذه القضية، وهي قضية الجهل. ألم يقل العلماء أن هناك مسائل من الدين معلومة من الدين بالضرورة لا يعذر فيها بالجهل؟ قالوا ولا ما قالوا؟ فالشيخ يريد أن يقول لك كذا في مسائل البدع، كذا في مسائل البدع، في الفسقيات، في مجتمعنا الآن الزنا وشرب الخمر واضح صح؟ لكن أما يفترض، حتى العلماء افترضوا هذا، قال لو أن إنسانا يعيش في أرض بعيدة لم يبلغه الدين ولا يعرف أن الزنا حرام ولا أن شرب الخمر حرام، فإنه لا يعاقب بحد الزنا ولا بحد الخمر حتى تقام عليه الحجة. اختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة. فالشيخ ضرب لك أول مثال بالبدعة الشائعة المعروفة التي فعلا كانت شائعة منتشرة والحكم بها يختلف. الآن احنا في زمننا لو جاءنا واحد بقضية القدر ما نسوي له ولا شيء، لن ما نعاقبه ألين نقيم عليه. لكن بدعة القدر في وقت سابق أو بدعة خلق القرآن في وقت سابق كانت معلومة من الدين بالضرورة. فالقضية في إقامة الحجة تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة. طيب، حينما أنا أقول لا نكفر ولا نبدع ولا نفسق إلا بعد إقامة الحجة، قد يقول قائل يا شيخ هذا كلام أهل البدعة. فأقول لك نعم، هو كلام أهل البدعة عند إطلاقه في مقام الرد وفي مقام العقوبة، هذا أول شيء. وهو أيضا من كلام أهل البدعة إذا لم يفرقوا في مسألة الجهل بالتفريق الذي ذكرته لكم بالأمس، فإن الجهل الذي يعذر به هو الجهل الذي يحصل من الإنسان بعد بذله الوسع في إزالة هذا الجهل، بعد بذله الوسع في إزالته. هم لا يفرقون في باب الجهل، فعندهم مطلق جهل إيش؟ عذر مانع من التكفير. أيضا لا يفرقون في المسائل بين المسألة المشهورة المعلومة الواضحة وبين المسألة الخفية الغائبة، فهذا أيضا من منهج أهل البدع في فهم هذه القاعدة وتطبيقها. أيضا يكفرون، بعضهم يكفرون بدون إقامة حجة كما يفعله التكفيريون. أيضا أنهم لا يفرقون بين المعين وغير المعين، وهذه قضية ثانية أشار إليها الشيخ في أثناء كلامه. فالشيخ كل كلامه في المسألة على غير المعين. أنا أقول من قال بكذا كفر، ومن قال بكذا فهو صاحب بدعة، فهو قدري، فهو خارجي، فهو مرجئ، فهو كذا. مثل ما أقول أنه من الأخطاء في ممارسة هذه القاعدة والخطأ الخامس من يقول لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة، ثم لا يكفر معين مطلقا، وكأن القاعدة المقصود منها عدم تكفير، وهذا خطأ، هذا إرجاء، هذا إرجاء. ابن تيمية كفر ابن الفارض وكفر ابن سبعين وكفر آخرين بأعيانه. الشيخ الألباني كفر السقاف بعينه الذي كان في الأردن، كفره بعينه. فليس معنى القاعدة أن لا يكفر المعين، تطبيق القاعدة على أساس أن لا يكفر المعين هذا تكفير المرجع. فنحن نحكم حكم عام بالبدعة، نقول هذا القول قول مبتدع، ضال، لا يصح. هذا قول الطائفة الفلانية، هذا قول الفرقة الفلانية، هذا قول الخوارج، هذا قول الحدادية، هذا قول المرجئة، هذا قول القطبية، هذا قول السرورية، هذا قول الإخوان، هذا قول التبليغيين. نقول نصف القول، لكن حينما نريد أن نحكم على صاحب القول بشيء نطبق القاعدة في حق هذا المعين، لأنه يترتب على هذا الحكم في المعين عقوبة، أدناها أدنى العقوبات في حقه هجره، هجره. وقد يصل الأمر أنه ما نجالسه ولا نآكله ونبتعد عنه نهائيا، هذه من أدنى العقوبات في حق صاحب البدع. أيضا يريدون أن لا نرد على البدعة ولا على أهل البدعة إلا بعد، فهم دائما يا شيخ أنت استعجلت في الرد، يا شيخ ليش رديت، يا شيخ ليش ترد على كلام فلان، طب الشيخ ما أقام عليه الحجة كيف يرد عليه؟ هذا خطأ، زي اشتراط بعضهم في من يظهر بدعته ويعلنها على المدى على الملأ، يقول يا أخي لا ترد عليه قبل ما تناصره، هذا غلط، هذا غلط، بل أنا أعلن الرد عليه نصيحة للمسلمين ونصيحة له، كما أنه نشر باطله علنا وصراحة فأنا أنشر الرد عليه علنا وصراحة، لا يلزمني مناصحته. لو يريد هو المناصحة لاستأنى في نشر هذا الكلام حتى يرجع إلى أهل العلم. فالشيخ يريد أن يبين بطلان قول أصحاب البدعة في فهم هذه القاعدة، الذين أخذوا قاعدة حق ولكن أرادوا بها، مثل ما قال علي بن أبي طالب عن الخوارج، قال كلمة حق أريد بها باطل، فهم يجعلون هذه القاعدة سيف مسلط في وجه الردود عليهم وعلى باطلهم وعلى أهل البدع، عرفتم؟ وليس معنى هذه القاعدة أن لا يوصف الشخص بأنه صاحب بدعة أو مبتدع، وليس معنى هذه القاعدة أن لا يرد عليه، فهذا مقام وهذا مقام، إنما مقام هذه القاعدة هو في مقام العقوبة. يعني أنت الآن قلت كلام، أنا الآن أريد أن أعاقبك على كلامك هذا، هل أبدأ بعقابك ولا أنظر أول شيء في إقامة الحجة في معك؟ طيب هل القاعدة دي تمنعني من أن أرد؟ لا. هل القاعدة تمنعني من أن أصفه بما صدر منه؟ لا. والرد على أهل الباطل أو الرد على الباطل باب مشرع لأهل السنة والجماعة. هل هناك أحد أولى أن يظن به ظن الخير من الصحابة؟ لا، ما في أحد أولى من الصحابة أن يظن به ظن الخير، ومع ذلك الرسول لم يسكت عن الرد عليهم على أي كلمة باطلة صدرت، مثل قول بعضهم ما شاء الله سكت، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط سكت، كذا نقول نحن مع كل أحد لا نسكت عن باطله ولا نرى له العصمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن نحمل كلامه بعضه على بعض، ما لنا صلاح لنا إنه هذه الكلمة باطلة، كونه في موضع ثاني قرر الحق الحمد لله، هناك قرر الحق وهنا قال كلمة باطلة، أنا ماني ملزم إني أشيل كلمة الباطلة هذه وأحملها على كلام، لا لا، هذا كلمة باطلة، إن ما أخطأ في معناها أخطأ في لفظها وعبارتها وانتهينا، ما عندنا كلام الباطل باطل. فقضية القاعدة قضية تطبق في مقام عقوبة أهل بصدر منه كلمة كفر أو كلمة بدعة أو كلمة أو أمر فسق، لكن مقام الرد شيء. ولذلك كلام الشيخ كله في هذا المحل على السؤال، إيش يقول السؤال؟ يقول السؤال هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدع أن تقام عليه الحجة لكي يبدع أو لا يشترط؟ يعني في قضية الرد عليه ووصفه بالبدعة، هذا مقام نسميه إحنا مقام الرد، لا يشترط فيه ذلك. حتى والله كنا أحيانا نلوم الشيخ ربيع على تأخير الرد وسكوته في الرد وعدم إظهار الرد، والله العظيم يعني أنا أتذكر الشيخ ربيع صبر 7 سنوات أو 8 سنوات في الرد على أبي الحسن، وصبر على الشيخ فالح مدة، وصبر على علي حسن عبد الحميد، وأنا شهيد هذا مدة، كنا نلومه ليش؟ لأنه نرى أن في الرد بيان. لكن الشيخ إيش كان يقول؟ كان يؤمل في هؤلاء خير ويصبر ويتحمل. بعض في بعض الأوقات نسب الشيخ إلى الإرجاء، تدرون عن هذا؟ أنتم ما تدرون، أنا أدري بسبب سكوته. نسب الشيخ إلى من بعض الجهلة، نسب الشيخ إلى الإرجاء، وصبر الشيخ وتحمل، وإلا لا يلزمه في مقام الرد أن، لأن هناك إيش؟ هناك نصيحة لعامة المسلمين. هذا الرجل نشر كلامه في عامة المسلمين. طب تدرون رسالة اسمها مجمل اعتقاد أهل السنة، شفتوها اللي نشرها مركز الشيخ الألباني، حط اسم الشيخ ربيع فيها صح؟ الشيخ علي حسن عبد الحميد جاءنا ببروفة الكتاب، فالشيخ ربيع طلب مني أني أقرأ، قال أنا أقرأ يا ولدي وإنت أقرأ، وهات ملاحظاتك نقدمها للشيخ علي، طلب مننا الشيخ علي الملاحظات. فالشيخ كتب ملاحظات وأنا كتبت ملاحظات، فقلنا يا شيخ علي غير هذه الأشياء وإن شاء الله خير ما في مشكلة. يقوم الشيخ علي ينشر مجمل اعتقاد اللي نشره مركز أهل السنة، مركز الشيخ الألباني، ينشره بدون تغيير الملاحظات، وحط اسم الشيخ ربيع أنه من ضمن اللي وافقه، وحط اسمه وصبر الشيخ. من يصدق هذا الكلام؟ ما حد يصدق. لكن هذا أنا أشهد أمام الله عز وجل أنه حصل، وصبر الشيخ صبر. فهذه قضايا مقام الرد يعني ما ينبغي السكوت فيها، يرد على أهل الباطل ما صدر منهم، وإذا صدرت كلمة باطلة من أهل علم ومن أهل حق فإنه رد. لكن الفرق بين الرد على أهل الباطل وبين الرد على أهل السنة وأهل العلم أنه هناك الرد رد علمي يوضح فيه ويوصفه بمقتضى، أما هنا الرد لا، هنا الرد برفق ويحفظ فيه مكانتهم ويحفظ فيه حقهم، ولا يوصفون بما يقتضيه ما صدر منهم من كلام، وإنما يقدم. وهذا باب الردود بين أهل العلم. ما في ردود بين أهل العلم؟ في ردود بين أهل العلم. سكت الشيخ بن باز لما خالف الألباني في مسألة القبض، سكت الشيخ؟ لكن إيش قال؟ قال وأما ما قاله أخونا الشيخ محمد ناصر الدين، كذا قال، كذا يرد صح ولا لا؟ بين. وهكذا. ولذلك العلماء نصوا أن الردود على أهل الباطل من باب فروض الكفايات، فلولا أنها أو باب رد الباطل أنه من باب فروض الكفايات، فلولا أنه مطلوب ما قالوا مثل هذا الكلام. والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بكرة نبدأ في الجهاد بإذن الله.